نفسي وإنهم جلاتي يا كافي وإنهم جلاتي وإنهم أهلي وإنهم ناسي وإنهم أهلي وإنهم ناسي يا كافي ضاقت أنفاسي حرت أشوف إيش نعمل يا كافي حرت اشبش نعمل يا كافي.